ضرد يعني سكن يعني لكنه بقي عنده بقية رمض. قال فأخذ بلحيته. قال فقال أنت أبو جهل؟ فقال وهل فوق رجل قتلتموه أو قتله قومه؟ يعني كان معنى ذلك وهل غير يعني رجل قتلتموه يعني هل هو إلا رجل قتله قومه؟ قال أبو مجلز قال أبو جهل فلو غير أكار قتلني. يعني هذه رواية أخرى أو عبارة أخرى أنه قال يعني تمنى أنه لو قتله غير أكار يعني الفلاح، وهذا احتقار يعني للأنصار الذين هم أهل الفلاحة وأهل حرث وزرع. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن مسور الزهري كلاهما عن ابن عيينة واللفظ للزهري. قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال أذن لي فلأقل. قال قل. فأتاه فقال له وذكر ما بينهما وقال إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا. فلما سمعه قال وأيضا والله لتملنه. قال إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال فما ترهنني؟ قال ما تريد؟ قال ترهنني نساءكم. قال أنت أجمل العرب أنا أرهنك نساءنا؟ قال له ترهنونني أولادكم. قال يسب ابن أحدنا فيقال رهن في وسقين من تمر ولكن نرهنك اللأمة يعني السلاح. قال فنعم. ووعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن بشر. قال فجاءوا فدعوه ليلى فنزل إليهم. قال سفيان قال غير عمرو قالت له امرأته إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم. قال إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلى لأجاب. قال محمد إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه فإذا استمكنت منه فدونكم. قال فلما نزل وهو متوشح فقالوا نجد منك ريح الطيب. قال نعم تحتي فلانة هي أعطر نساء العرب. قال فتأذن لي أن أشم منه؟ قال نعم. فشم فتناول فشم ثم قال أتأذن لي أن أعود؟ قال فاستمكن من رأسه ثم قال دونكم. قال فقتلوه. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بقتل كعب بن الأشرف وهو يعني من كبراء اليهود. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لي بكعب بن الأشرف؟ وقال محمد بن مسلمة فإنه آدى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه أتريد أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي أن أقول يعني أذن لي أن أقول يعني ما أوري به وأن أتكلم بكلام يعني أنا أكون صادقا فيما قلت وهو يفهم شيئا غير الذي أردته. وهذا اللي يسمونه المعاريض والتورية وأن الإنسان يعني يأتي بكلام يعني يفهم صاحبه يريد معنى أو المتكلم يريد معنى والسامع يريد معنى آخر. هذا يسمى المعاريض ويسمى التورية. فقال فأذلي أن أقول يعني يقول شيئا من هذا القبيل من الكلام الذي فيه تورية وفيه يعني إظهار معنى يعني للمتكلم غير المعنى الذي يفهمه السامع. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ودخل على كعب بن الأشرف وقال يعني وحكى وأخبر أن هذا الرجل أنه حصل منه أنه يعني طلب منا صدقة وأنه عنانا يعني أصابنا منه عنا يعني ومشقة. قال وأيضا لتملنا يعني يحصل أيضا يحصل منه أيضا شيء آخر غير هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، أتعكم الله بالصحة والعافية، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل يستدل بالحديث على طهارة سل الجزور حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي واستمر في صلاته؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما كان يعلم الذي وضع عليه يعني سل الجزور، وإنما وضع عليه شيء يعني لين ويعني وهو غير معروف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا كله بعدما دخل في الصلاة وبعدما سجد يعني أتي به حتى وضع عليه. فيعني بما يتعلق بالنسبة لحكم الطهارة، معلوم أن يعني أن ما يؤكل لحمه يعني يكون روثه وبوله يعني وبرثه يكون طاهرا، و يعني ولكنه لا شك انه مخاط يعني شيء من الدم، يعني هو السلاء مخاط شيء من الدم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم يعني ذلك، وانما علم ذلك بعد فراغ الصلاه. ومعلوم ان الانسان اذا صلى وعليه نجاسه يعني فان ولم يعلم بها الا بعد الصلاه ان الصلاه صحيحه، وذلك وانما الذي يعني يضر وهو كون الانسان يدخل وهو على غير طهاره وهو في حدث، لان هذا لا بد من الوضوء ولا بد من اعاده الصلاه. اما اذا صلى وعليه نجاسه يعني في ثوبه او بدنه ولم يعلم بعد ذلك الا بعد فراغ الصلاه، فان ذلك لا يؤثر والصلاه صحيحه. وذلك ان الرسول عليه الصلاه والسلام يعني دليل على هذا ان الرسول لما صلى باصحابه وكان فينا عليه شيء من القضاء وجاءه جبريل واخبره وهو في الصلاه لان فينا عليه شيء من الاداء، فخلعه ما هو في الصلاه خلعه ما وصل، فتبعه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وخلعه كما خلع اقتداء به، ثم بعد ذلك اخبره. فلو كان يعني ان النجاسه اذا كانت في ثوب الانسان او في جسد الانسان انها تؤثر لسانه في الصلاه من جديد، لكن اعتبر ما مضى وبنى على ما مضى، فدل ذلك على ان مثل ذلك لو لم يحصل الا بعد فراغ الصلاه فلم يعلم، فان الصلاه صحيحه لان هذا المقدار الذي كان قبل خلع نعاله صلى الله عليه وسلم بعدما اخبره جبريل يعني اعتبر يعني من الصلاه وانه قد صحت الصلاه يعني بذلك، فمثله لو لم يعلم الا بعد فراغ الصلاه مثل ما حصل في قصه هذا السلا الذي وضع على ظهره صلى الله عليه وسلم. يقول: جزاك الله خيرا، هل يجوز للمسلم اذا دخل على جماعه كلهم مسلمون ان يقول السلام على من اتبع الهدى؟ لا، هذا غلط. المسلم ما يقال له هذا الكلام، هذا يخاطب بغير المسلمين. كيف مسلم يعني يخاطب المسلمين يقول السلام على من اتبع الهدى؟ والرسول صلى الله عليه وسلم ما خاطب بهذا الا الكفار، وفي رسائله التي يرسلها اليهم يعني يكون فيها السلام على من اتبع الهدى. اما المسلمين فان اي مسلم يلتقي مسلما يسلم عليه حتى ولو كان في اخلاط من المسلمين والكفار، فانه ياتي بالسلام عليكم ويقصد المسلمين كما مر في قصه يعني الحديث الذي معنا في قضيه عبد الله بن ابي بن سلول. يقول: اسمع في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وقف مع امراه واخذت بيده، فهل هذا خاص به عليه الصلاه والسلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلا بها، وانما واقف في السكه وفي الطريق الناس يرونه